الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فإن كنا قد توقفنا في المرة الماضية في باب صفات الحروف من كتاب منحة ذي الجلال في شرح تحفة الأطفال للعلامة الإمام علي الضباع المصري شيخ عموم المقارئ المصرية في زمانه رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. كنا قد توقفنا في باب صفات الحروف عند صفة القلقلة، وكنا قد انتهينا منها ونراجعها سريعا قبل أن نكمل أو نتم باب صفات الحروف. قال الشيخ رحمه الله: القلقلة وهي عبارة عن تقلقل المخرج بالحرف عند خروجه ساكنا حتى يسمع له نبرة قوية، عبارة عن تقلقل المخرج بالحرف. وهذه يعني دقيقة من دقائق الشيخ في التعريف رحمه الله. فالذي يتحرك هو عضوي المخرج، عضوي المخرج، تقلقل المخرج بالحرف، أي أن المخرج هو الذي يتحرك بالحرف، ولا تكون الحركة حركة اللي هي جزء المد، ليست حركة حقيقية، وإنما هي حركة المخرج أو حركة تقلقل المخرج بالحرف عند خروجه ساكنا حتى يسمع له نبرة قوية. طيب، إيه الفارق بين حركة الحرف وحركة المخرج؟ حركة الحرف هي صوت أصلا خارج من الصدر أو من الرئة، هواء يتشكل بشكل الحركة. أما صوت المخرج أو صوت حركة المخرج أو تقلقل المخرج فهو ناتج عن الاحتكاك أو المدافعة بين عضوي المخرج، واضح؟ ناتج عن الاندفاع أو انطباق عضوي المخرج على بعضهما البعض، وهذا فارق ينبغي أن يتنبه له. فصوت القلقلة في الباء على سبيل المثال، لما أقول تبت يدا أبي لهب وتب وتب، هذا صوت الشفتين، صوت الشفتين وليس صوت حركة. لو قلت وتب وتب، هذه صوت حركة وليس صوت المخرج. ففارق بين الاثنين. وإذا سمعنا أحد المشايخ المتقنين كالشيخ الحصري رحمة الله عليه، نجد أن الصوت ليس صوت حركة، لا يقول وتب وتب، هذا الصوت لم يختلف، صوت التاء فتحة التاء كصوت فتحة الباء، وهذا خطأ يقع فيه كثير من القراء وينبغي أن يتنبه له. وإنما هي صوت المخرج، فتح المخرج، تبت يدا أبي لهب وتب وتب وتب، وليس وتب وتب، واضح؟ كذلك في بقية أحرف القلقلة وهي القاف والطاء والجيم والدال مع الباء. ينبغي أن يتنبه لأمر يا جماعة الخير، أن القلقلة أقوال العلماء فيها كثيرة، يعني أقوال أورد أو حكى الإمام العلامة السمنودي رحمه الله في نظم موازين الأداء، حكى عن العلماء فيها تسعة أقوال، تسعة أقوال. المشهور منها أو المعروف منها في كتب التجويد التي بين أيدينا خمسة، يعني التي تذكر كثيرا في كتب التجويد خمسة، والمشهور في العمل من الخمسة اثنان، وهما أن تميل إلى حركة ما قبلها أو تميل إلى الفتح مطلقا. وقلنا الفارق بين فتح المخرج وفتح الحركة، كذلك تميل إلى حركة ما قبلها، فإن كان ضما كان المخرج يضم عند النطق بالحرف، إن كانت الحركة قبلها مفتوحة يفتح المخرج، إن كانت مكسورة يكسر المخرج، وليس كسر الحرك. وبعض العلماء فسر أقوال المتقدمين على أنها تشبه الحركة، يعني بعضهم فسرها على هذه الصورة، لكن الراجح كما قال شيوخنا رحمهم الله، كما قال العلامة السمنودي في التحفة السمنودية: قلقلة قطب جد وقربت لفتح مخرج على الأولى ثبت. خدوا بالكم، قال إيه؟ وقربت لفتح مخرج. ميز العلامة السمنودي فتح المخرج من فتح الحركة، فقال وقربت لفتح مخرج على الأولى ثبت. يبقى آخر أقوال العلامة أنها تميل إلى الفتح مطلقا، والفتح فتح مخرج، فيقرأ تبت يدا أبي لهب وتب وتب. واضح؟ طيب لو قلت وتب وتب، هذه ليست صوت حركة، هي صوت مخرج أيضا، لكن ضممت الشفتين عند النطق بالباء وهو مخرج حرف الباء، فصار ضم مخرج، صار ضم مخرج. لو كسرت أو لو استعملت الفك السفلي وأنزلته عند النطق بالباء كانت تشبه الكسرة، هي ليست كسرة، كأن أقول وتب وتب، هذه ليست صوت حركة، صوت الحركة وتب وتب وتب. واضح؟ واضح الفرق في الصوت يا جماعة الخير بين الاثنين؟ فينتبه لأن الفتح فتح مخرج كما قلنا. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. كسب، لا أقول كسب كسب كسب، فتشبه حركة الباء حركة السين قبلها والباء ساكنة، هنا يأتي الخطأ. ومن هنا أيضا أتى الخطأ في فهم بعض المعاصرين، كي يتجنب الحركة وتفسير أقوال العلماء في الحركة خطأهم كلهم، ثم قال بأن القلقلة لا تميل لشيء، وهذا أيضا خطأ، أن القلقلة أن الحرف ساكن فلا تميل القلقلة لشيء، وهذا يستحيل عقلا ونقلا. لماذا؟ لأنه كما قلنا أن القلقلة أصلا تعريفها اضطراب، والاضطراب حركة في ذاته، والحركة ينبغي أن تكون إلى جهة معينة، فتفسير ذلك أو تفصيل ذلك أن القلقلة وهي اضطراب كما قال الشيخ تقلقل المخرج بالحرف، أي أن الحركة حركة المخرج وليس حركة الحرف، وليست حركة الحرف، فحركة المخرج تميل إلى فتح المخرج، فتح المخرج. بعض العلماء قال تميل إلى حركة ما قبله، أي أن حركة المخرج تميل إلى حركة ما قبله، فإن كان مفتوحا كان حركة المخرج مفتوح، وإن كان مفتوحا، وإن كان مضموما كان حركة المخرج الضم، وإن كان مكسورا كانت حركة المخرج الكسر. هذا قول وبعض العلماء على العمل به، فلما نسمع بعض المشايخ الكبار يقرؤون بذلك لا نسارع إلى تخطئتهم، فهذا قول معتبر عند أهل العلم، هذا قول معتبر عند أهل العلم، فينبغي أن يتنبه لذلك ولا نسارع بالتخطئة، فإنها تعيب المسارعة بالتخطئة ولا تعيب الشيخ الكبير. واضح؟ طيب، قال الشيخ رحمه الله: وحروفها خمسة يجمعها قولك قطب جد، قطب جد. ثم انتقل للصفة الثالثة عشر وهي صفة اللين، فقال: اللين وهو عبارة عن خروج الواو والياء الساكنتين بعد فتح نحو خوف وبيت، مع لين وسهولة وعدم كلفة على اللسان. اللين صفة سهولة، صفة سهولة، أي أنني أصف الحرف الذي يتصف باللين أنه سهل في النطق ولا يتكلف النطق به. وحرف اللين هما الواو والياء الساكنتين الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما، الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما. خرج بهذا التعريف الواو المضموم ما قبلها وهي الواو المادية، والياء المكسور ما قبلها وهي الياء المادية، والواو الساكنة وما قبلها حركات غير الواو والياء الساكنتان وما قبلها غير الفتح، وكذلك الواو والياء المتحركتان. واضح؟ فالواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما هما حرف اللين. وصفة اللين هي التي جعلت الواو والياء الساكنتان المفتوح الساكنتين المفتوح ما قبل المفتوح ما قبلهما من حروف المد العارض، من حروف المد العارض يدخل عليهم المد العارض للسكون، يدخل عليهم المد العارض للسكون. فيسهل عندها إذا وقفنا على كلمة خوف أو كلمة بيت أن نمدها مدا عارضا للسكون، فأقول خوف خوف خوف. لماذا؟ لأن الحرفين لينان عند النطق بهما، يسهل فيهما المد. قال الشيخ: معلين وسهولة وعدم كلفة على اللسان. ثم انتقل للصفة الرابعة عشر وهي صفة الانحراف، فقال: وهو عبارة عن ميل الراء واللام عن مخرجيهما إلى مخرج غيرهما. صفة الانحراف أي أن الحرف ينحرف إلى مخرج آخر. قلنا أن اللام تخرج من حافة أو من أقصى حافة اللسان مع ما يحاذيها من الحنك، من الحنك الأعلى، أو مع فويق الثنايا العليا من الحنك الأعلى. والراء طرف ظهر اللسان، ظهر طرف اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى فويق الثنيتين. فاللام تنحرف قليلا إلى مخرج آخر وهو طرف اللسان، كما قلنا قبل ذلك أن الحافة هي أصل خروج اللام وتميل إلى اليمين، أو هي إلى اليمين أكثر. فعند ملامسة حافة اللسان، أقصى حافة اللسان للحنك الأعلى، يلامس طرف اللسان أو جزء من طرف اللسان الحنك الأعلى أيضا، فعندها نقول أن اللام تنحرف إلى مخرج طرف اللسان، أصلها من حافة اللسان، لكنها يعني تعتمد اعتمادا قليلا، تنحرف قليلا إلى طرف اللسان، فهذا انحرافها إلى مخرج آخر. كذلك الراء تنحرف إلى ظهر اللسان، تنحرف إلى ظهر اللسان، فاعتمادها على الطرف، لكنها تعتمد أيضا بصورة أقل على ظهر اللسان، فلذلك نسميها من الحروف المنحرفة. فحرفي الانحراف أو فحرف الانحراف هما اللام والراء لاعتمادهما أو لانحرافهما إلى مخرج غيرهما. واضح يا جماعة؟ طيب، انتقل الشيخ للصفة الخامسة عشر وهي التكرير، قال: وهو عبارة عن قبول الراء للتكرير لارتعاد طرف اللسان عند النطق به، وهذه الصفة تعرف لتجتنب لا ليعمل بها، أي أن الراء يعني تقبل التكرير، حرف الراء يقبل التكرير. ولماذا؟ لأنه يعتمد كما قلنا، هو يعتمد على طرف اللسان مع ظهره، وحركة سهولة حركة اللسان عند النطق بالراء يجعلها معرضة لارتعاد طرف اللسان، فيتكرر من الراء راءات أخرى. فلذلك قال الشيخ أن صفة التكرير تعرف لتجتنب، فالراء تكرر مرة واحدة عند النطق بها، فإن زاد التكرير فإن تركنا اللسان لتتكرر الراء أكثر من مرة صارت راءات وليست راء واحدة، فلذلك تعرف صفة التكرير في الراء لتجتنب التكرار في الراء يكون مرة واحدة مع النطق بالحرف. فنقول الرحمن الرحمن، التكرير مرة واحدة، لا أقول الرحمن الرحمن، فهذه راءات وليست راء واحدة، وهذا من اللحن في النطق بالحرف بحرف الراء. فلذلك صفة التكرير هي صفة لازمة للراء، لكنها تكرر مرة واحدة وليست مرات، فإن كررت أكثر من مرة صارت الراء راءات وصار من اللحون أو من اللحن. تمام. قال الشيخ رحمه الله: صفة التفشي أو التفشي، وهو عبارة عن انتشار الريح، عبارة عن انتشار الريح في الفم عند النطق بالشين. يبقى حرف التفشي حرف واحد وهو الشين، والتفشي انتشار الريح في الفم عند النطق، عند النطق بحرفها. لما أقول الشيطان الشيطان، نجد أن الريح أو الهواء انتشر في الفم كله عند النطق بالشين. الشيطان الشيطان، انتشر الريح في الفم، وهذه صفة لازمة لحرف الشين. ثم انتقل الشيخ للصفة الأخيرة من صفات الحروف، وهي صفة الاستطالة، وهي من الصفات التي أثير حولها يعني إشكالات كثيرة بين القائلين بالضاد الضائية، وهي بدعة من البدع التي ينبغي أن تتجنب عند قراءة القرآن. قال الشيخ رحمه الله: الاستطالة، وهي عبارة عن امتداد الضاد في مخرجها حتى تتصل بمخرج اللام. تعريف الشيخ دقيق جدا في الاستطالة، لماذا؟ لأنه قال عبارة عن امتداد الضاد. فارق بين، لو تذكرون قلنا في الرخاوة أنها جريان الصوت، جريان الصوت، أما الاستطالة فهي امتداد الصوت في مخرجه، امتداد صوت الضاد في مخرجه. معنى الامتداد، كل امتداد له أول وآخر على عكس الجريان. جريان الضاد على اعتبار أنها من الحروف الرخوة، فالصوت يجري بالضاد أو يجري بحروف الرخاوة، لا ينقطع إلا بانقطاع النفس. أما الاستطالة فهي امتداد صوت الضاد في مخرجها. ومعنى أن الامتداد في المخرج معناه أنه له أول وآخر. لماذا له أول وآخر؟ لأن مخرج الضاد نفسه له أول وآخر. قلنا أن الضاد تخرج من إحدى حافتي اللسان مع ما يحاذيها من الأضراس العليا. طيب لما نقول أنها تخرج من أول حافة اللسان مع ما يحاذيها أو مقابل وسط اللسان، يعني تبدأ من حافة اللسان من عند الوسط، ثم تمتد إلى قبيل طرف اللسان وينقطع المخرج، فمعنى أن المخرج محدود بحد معين، إذن فالاستطالة محدودة بهذا الحد. تاني يا جماعة ركزوا في هذا الكلام، حافة اللسان عند النطق بالضاد تستخدم حافة اللسان من عند وسط اللسان إلى قبيل طرف اللسان، إلى قبيل طرف اللسان. طيب لما نستخدم هذه المساحة فقط، معنى ذلك أن الاستطالة ستمتد معنا في هذه المساحة فقط ثم تنقطع، ومعنى أنها تنقطع معناها أن صوت الضاد سينقطع عند انتهاء امتداد الصوت. لماذا؟ لأننا لما قلنا أن هذه الصفات لازمة دائما مع الحروف أو مع كل حرف، معناها أنها عندما تنقطع صفة من هذه الصفات أنه ينبغي أن ينقطع صوت الحرف. لماذا؟ لأن صفات الحرف لا تنفك عن بعضها البعض، يعني لا أنطق الضاد بصفة الرخاوة وحدها ثم أنطق صفة الاستطالة وحدها، وإنما الرخاوة والاستطالة متلازمتان دائما مع بقية صفات الضاد. فإذا انقطعت صفة من الصفات انقطع النطق بالحرف. لذلك كان تعريف الإمام أبي عمرو الداني رحمه الله تعالى دقيق جدا في مسألة الاستطالة، فقال استطالت، لما كان يصف حرف الضاد قال استطالت في الفم لرخاوتها. خدوا بالكم يا جماعة أنه هو ربط الاستطالة بالرخاوة ولم ينفك، لم تنفك الصفتان عن بعضهما كما يفعل بعض الناس. ومن هنا دخل الخلط أو دخلت الشبهة على بعض الناس الذين قالوا بالضاد الضائية، قالوا أن الضاد التي ينطقها المصريين أنها ضاد شديدة وليست رخوة، قالوا أن الضاد شديدة وليست رخوة. لماذا؟ لأن الصوت لا يجري بها. لما نقول ولا الضالين قالوا الصوت انحبس ولم يجري، فكيف ينحبس الصوت وتقولون أن الضاد رخوة؟ من هنا دخلت الشبهة عليهم أنهم عدوا الاستطالة، عدوا الرخاوة، بما أننا عندما ننطق الضاد المصرية المعروفة وهي الصحيحة ننطقها ولا يجري الصوت بها مطلقا، وهذه هي صفة الرخاوة، فمعنى ذلك أنكم تنطقون الضاد شديدة، وهذا خطأ. إنما ننطق الضاد رخوة، لكن الذي يمنع جريان صوت الضاد مطلقا صفة الاستطالة. لماذا؟ لأن الاستطالة كما قلنا امتداد الصوت في المخرج، فبمجرد انقطاع أو الانتهاء من المخرج وجب علينا أن نقطع الصوت. لماذا؟ لأن الاستطالة انتهت، امتداد الصوت انتهى، فإن أكملت حرف الضاد بغير الاستطالة لم تعد ضادا. واضح يا جماعة؟ أتمنى أن يكون هذا المعنى واضحا، لأني لم أقف إلى الآن على أحد يعني تكلم بهذا التفصيل، ولله الحمد عرضته على يعني بعض مشايخنا فأقروه والحمد لله رب العالمين. فأتمنى أن يكون هذا الأمر واضحا حتى لا تدخل عليكم هذه الشبهة. وردت بعض الشبهات أيضا، يعني نرجئها إلى شرح الجزرية بإذن الله سبحانه وتعالى، ونستفيض عندها في هذه الشبهات وفي الرد عليها. لكن ينبغي أن يعلم أن صفة الرخاوة والاستطالة لا ينفكان بحال عن بعضهما البعض، وكنت قد ضربت مثالا لتبسيط هذه المسألة بطفل أو طفلين صغيرين يلعبان، ربطنا حولهما حبلا، هذا الحبل يعني لا يستطيعان أن ينفكان عن بعضهما البعض بسببه، وقلنا لهما أن يجري مسافة طويلة. فلما بدأ الجري الطفل الصغير منهما لا يستطيع أن يجري أكثر من 10 أمتار، والطفل الكبير منهما يستطيع أن يجري كيفما نشاء، طاقته وقوته يعني تساعدانه على الجري لمسافة طويلة. فلما بدأ الجري وصل إلى 10 أمتار التي يستطيع الصغير أن يجريها، ثم وقف الصغير أو جلس الصغير لأنه تعب، انتهت طاقته عند 10 أمتار. الكبير يستطيع أن يجري لكنه مربوط بنفس الحبل. فإن قلنا أن كليهما لا يستطيعان الجري أكثر من 10 أمتار ظلمنا الكبير. واضح؟ يعني لو قلنا أن الكبير شديد لا يستطيع أن يجري كالصغير ظلمنا الكبير. لماذا؟ لأنه يستطيع أن يجري، لأنه يستطيع أن يجري أكثر من هذه المسافة. وإن قلنا أنه يجب على الصغير أن يجري مع الكبير مطلقا ظلمنا الصغير، لأن طاقته لا تتحمل. فالصغير هو الاستطالة، فالصغير الصغير يشبه الاستطالة. واضح يا جماعة؟ والكبير يشبه الرخاوة. تاني، قلنا أن الصغير أن طفلين أحدهما يستطيع أن يجري 10 أمتار والآخر لا يستطيع أن يزيد، والآخر يستطيع أن يزيد على 10، وكلاهما مربوط بحبل واحد. فإن قلنا أنهما جريا ثم توقف الصغير عند 10 أمتار التي يستطيع أن يجريها، والكبير يستطيع أن يجري فوق ذلك لكنه توقف لتوقف الصغير، فإن قلنا أن الكبير لا يستطيع ظلمناه، ظلمنا الكبير. وإن قلنا أن الصغير يستطيع أن يجري أو يجب عليه أن يجري فوق ذلك ظلمنا الصغير. فالصغير يشبه الاستطالة، والكبير شبهنا الصغير بالاستطالة، والكبير بالرخاوة. فالرخاوة تستطيع أن تجري مطلقا لكنها لما ربطت بالاستطالة توقفت لانتهاء قدرة الاستطالة على الجريان أو الامتداد، لا لأنها في ذاتها لا تستطيع الجري أكثر من ذلك. واضح يا جماعة؟ فلذلك لما ننطق الضاد المشهورة أو المعروفة بيننا فهو النطق الصحيح، لكن تفسيره أن رخاوة الضاد انتهت عند حد معين لا لضعفها في ذاتها عن الجريان، ولكن لأن الامتداد أو الاستطالة ألزمتها أن تتوقف عند انتهاء المخرج، عند امتداد الصوت، انتهاء امتداد الصوت عند آخر المخرج. وضحت كده يا جماعة؟ أتمنى أن تكون واضحة. فلذلك قلنا الإمام الداني لما قال استطالت في الفم لرخاوتها حتى اتصلت بمخرج اللام، فالإمام يقصد أن الاستطالة امتداد الصوت على حافة اللسان حتى تتصل بمخرج اللام ثم تتوقف. فبمجرد توقف الاستطالة وجب علينا أن تتوقف الرخاوة وتتوقف ويتوقف صوت الضاد. لماذا؟ لأن الاستطالة انتهت وهي من الصفات اللازمة، فإن أكملنا صوت الضاد بغير الاستطالة صارت حرفا آخر ليست الضاد، لأن الضاد من صفاتها اللازمة صفة الاستطالة. وإن قلنا أن الضاد شديدة ظلمناها لأنها تستطيع أن تجري لكنها توقفت لتوقف أو لانتهاء امتداد الصوت، وهي الصفة المسماة بالاستطالة. واضح يا جماعة هذا المعنى؟ أتمنى أن يكون واضحا، ولعلنا إن شاء الله نبسط الكلام في صفة الاستطالة وبقية الصفات عند شرح الجزرية بإذن الله سبحانه وتعالى. يتلخص لنا من باب الصفات مؤقتا أن الصفات اللازمة على نوعين. النوع الأول صفات لها ضد وهي 5، والخمسة ضدها فتصير عشرة صفات. والصفات التي ليس لها ضد وهو النوع الثاني وهي سبعة صفات. الصفات التي لها ضد هي الهمس وضدها الجهر، والشدة وضدها الرخاوة، وبينهما بين الشديد والرخ الذي يسمى البينية أو المتوسطة، ثم الاستعلاء وضدها الاستفال، وضده الاستفال، والإطباق وضده الانفتاح، والزلاقة وضدها الإصمات. ثم الصفات التي ليس لها ضد وهي الصفير، الصفير والقلقلة، واللين، والانحراف، والتكرير، والتفشي، والاستطالة. حاضر، نشرحها مرة أخرى، بس ننهي الملخص هذا ثم نشرحها مرة أخرى. معنى ذلك يا جماعة الخير أن الصفات التي لها ضد وزعنا عليها حروف اللغة العربية كاملة، فمعنى ذلك أنه ليس حرفا من حروف اللغة العربية إلا وله خمسة صفات أو خمس صفات لا تنفك عنه بحال. يعني في خمس، أقل حرف من حروف اللغة العربية يجب أن يكون له خمس صفات. طيب، عشان نعرف هذه الصفات، قلنا الهمس جمع في سكت فحثه شخص، والشدة مجموعة في أجد قط بكت، والاستعلاء خص ضغط قض، والإطباق الصاد والضاد والطاء والظاء، والزلاقة فر من لب. فلما أحب أن أخرج صفة أي حرف من حروف اللغة العربية فأقول على سبيل المثال حرف، يعني نضربه مثالا عاما، فنقول حرف السين مثلا. أول حاجة أشوف هل هو من حروف الهمس، سكت فحثه شخص، في سكت يبقى مهموس. ثم هل هو شديد، أجد قط بكت، ليس في أجد قط بكت، وليس في لن عمر، إذن فهو حرف رخ، يبقى السين مهموس رخ. طيب هل هو مستعلي، خص ضغط قض، ليس بمستعلي، إذن مستفل، يبقى مهموس رخ مستفل، وليس من حروف الإطباق وهي أربعة اللي هي الصاد والضاد والطاء والظاء، إذن فهو منفتح، يبقى مهموس رخ مستفل منفتح، وليس من حروف الزلاقة فر من لب، فإذن هو مصمت. يبقى خمسة صفات وهي الهمس والرخاوة والاستفال والانفتاح والإصمات. بقي عندنا أن ننظر هل هو له صفة أخرى من الصفات التي ليس لها ضد. فهل هو من حروف الصفير؟ نعم، الصاد والسين والزاي، يبقى له ستة صفات. طيب من حروف القلقلة؟ لا. من حروف اللين؟ لا. من حروف الانحراف؟ لا. من حروف التكرير؟ لا. ولا التفشي ولا الاستطالة. إذن فالسين له ستة أحرف، له ست صفات، وهي الهمس والرخاوة والاستفال والانفتاح والإصمات والصفير، وهكذا. كل حرف من حروف اللغة العربية أستطيع أن أخرج صفاته بهذه الطريقة. واضح يا جماعة؟ طيب نعيد مرة أخرى الكلام عن الاستطالة. قلنا أن الضاد المصرية هي الضاد الصحيحة، والضاد الظائية من البدع التي لا ينبغي أن ينطق بها حرف القرآن الكريم، وإن صحت لغة عند بعض العرب لكنها لا يقرأ بها في القرآن الكريم. لماذا؟ قلنا أن صفات الضاد لا تنفك عن بعضها بحال، وليس أي حرف من حروف اللغة العربية تنفك صفاته عن بعضها بحال، لأن هذه الصفات صفات لازمة للحرف. واضح؟ فالاستطالة والرخاوة صفات لازمة للضاد لا تنفك عنها بحال. لذلك كان تعريف الإمام الداني رحمه الله من أدق التعريفات للاستطالة، لما وصف الضاد فقال استطالت في الفم لرخاوتها. خدوا بالكم يا جماعة، الإمام ربط صفة الاستطالة بالرخاوة ولم يفرق بينهما. فقلنا أن الرخاوة لما كانت جريان فإنها تختلف عن الاستطالة وهي امتداد، فالامتداد له أول وآخر، أما الجريان فإنه يعني ليس له آخر إلا بانقطاع النفس أو بانقطاع القدرة على الإكمال، أما الامتداد فإن له أول وآخر. فلذلك صفة الاستطالة في الضاد أولها حافة اللسان مع من منتصف اللسان، وآخرها اتصالها بمخرج اللام تتوقف قبيل طرف اللسان، هذا الامتداد يسمى بالاستطالة. أما الرخاوة فهي جريان مطلق. طيب لما كانت الصفتان مرتبطين ببعضهما البعض لا ينفكان عن بعضهما، قلنا أو شبهناها بماذا؟ شبهناها بطفلين صغيرين، أحدهما يستطيع أن يجري مسافة كبيرة والآخر آخر قدرته أن يجري 10 أمتار فقط، وربطناهما سويا بحبل، وهو معنى اللزوم أن الصفتان لا تنفكان عن بعضهما بحال، وقلنا لهما اجريا. فلما جرى الطفلان وربطناهما كما قلنا بحبل سويا، جرى الكبير الذي يستطيع أن يجري مسافة كبيرة لا ينقطع، وجرى بجواره الصغير. لما انتهت 10 أمتار التي يستطيع الصغير أن يجريها توقف، هذه قدرته، انقطع عن الجريان. لماذا؟ لأن هذه قدرته، فتوقف معه الكبير بحكم الحبل الذي يربطهما. فإن قلنا أن الكبير لا يستطيع أن يجري أكثر من 10 أمتار ظلمناه. لماذا؟ لأن قدرته تستطيع أن يجري أكثر من ذلك لكنه مربوط بالصغير. وإن قلنا أن الكبير يستطيع أن يجري أو أمرنا الكبير بأن يترك الصغير ويجري ظلمنا الصغير. لماذا؟ لأن الحرف أو لأن هذا الصغير ملازم للكبير لا ينفك عنه بحال. فلذلك معنى ذلك إيه يا جماعة؟ أن الكبير شبهناه بالرخاوة، والصغير شبهناه بالاستطالة. فلما كان الصغير مرتبطا بالكبير فلا ينبغي أن نفصلهما عن بعضهما البعض، فيجب علينا أن نقول أن الضاد حرف رخو. لماذا؟ لأنه يستطيع أن يجد، لكن في نفس الوقت هو مربوط بالاستطالة، هو مرتبط بالاستطالة لا ينفك عنه. فإن نطقنا الضاد رخوة وأجرينا الصوت إلى أن انتهت الاستطالة ثم أكملنا بعد ذلك بغير الاستطالة ظلمنا حرف الضاد. لماذا؟ لأن الضاد قالت لنا أنها حرف مستطيل، فلماذا تركتم الاستطالة وأكملتم بالرخاوة صارت حرفا آخر وليس ضادا؟ يعني لما أقول ولد أين الاستطالة؟ أنا تركت الاستطالة وأكملت رخاوة ليس لها علاقة بالضاد، إنما أتيت بصفة الرخاوة منفكة عن الضاد. فلذلك نقول مرة أخرى، يعني كما قلت يا جماعة انتبهوا لهذه المسألة لأني يعني لم أجد من تكلم عنها بهذا التفصيل، وكما قلت يعني بفضل الله عرضتها على مشايخي فالحمد لله أقروا هذا يعني التفصيل. فإذا فككنا الاستطالة عن الرخاوة صار حرفا آخر وليس ضادا، وإن قلنا أنه يجب أن تمتد رخاوة الضاد مطلقا بغض النظر عن الاستطالة التي لها أول وآخر ظلمنا الحرف نفسه. واضح يا جماعة؟ فلذلك نقول أن سبب انحباس صوت الضاد هو الاستطالة التي لها أول وآخر، وليس أن الضاد ليست حرفا رخوا أو أن نطقنا للضاد ليس فيه رخاوة. واضح يا جماعة؟ فلذلك الشبهة التي تكلم بها البعض وأباح بها الضادة الظائية تنحل بهذا الأمر، أن الاستطالة صفة لازمة للضاد لكن لها أول وآخر، فلأن لها آخر فبمجرد انقطاع هذا الامتداد أو انتهاء مخرج الضاد أو امتداد الصوت على مخرج الضاد وجب علينا أن ينتهي صوت الضاد. لماذا؟ لأن الاستطالة انتهت، ولو أكملنا النطق بالحرف بغير الاستطالة لم تعد ضاد. واضح يا جماعة؟ أتمنى أن يكون هذا الأمر واضحا للجميع. طيب، لذلك لما ننطق الضاد نقول ولض ولض ولض ولض ولض، يجري الصوت، يمتد الصوت على حافة اللسان إلى أن يتصل بمخرج اللام ثم ينقطع. لو أكملت بعد ذلك فاعلم أن الحرف ينطق بغير استطالته، وهذا مستحيل، أو هذا لحن أو خلل. لذلك لما أنطق ولا الظا ولا الظا المشتبهة بالظاء فأقول ولا أين الاستطالة؟ صارت ظاء لا علاقة لها بالاستطالة، وهذا من اللحون أو من اللحن الجلي، من اللحن الجلي، لأننا نقلنا الضاد إلى حرف آخر وهو الظاء. بعضهم يقول لولا أن الضاد شبيهة بالظاء لما اختص العلماء الفرق بين الضاد والظاء بأبواب منفردة في كتب التجويد، فنقول هذا أيضا من الشبهات الضعيفة المردودة. لماذا؟ لأنني مثلا على سبيل المثال لو ألفت بابا اليوم في كتاب تجويد فقلت الفرق بين الزاي والذال، هل يلزم من ذلك أن تكون الذال والزاي شبيهان في الصوت؟ لا يلزم ذلك، وإنما عقدت هذا الباب لاشتباهه على المصريين، جل المصريين يخلطون بين الذال والزاي فيقولون الذين يؤمنون فلا يفرقون بين هذا وذاك. فلذلك لو عقدت بابا فإنما عقدته لاشتباهه على قوم معينين، ولما كانت الضاد والظاء مشتبهة على بعض أهل الجزيرة وهم الذين نزل فيهم القرآن كان يعني أخص وكان يعني أدعى لتأليف هذا الباب، كان أدعى لتأليف هذا الباب وإفراده بالتصنيف. واضح يا جماعة؟ فهذه ليست شبهة. لذلك لما قال الإمام ابن الجزري رحمه الله والضاد باستطالة ومخرج ميز من الظاء وكلها تجي، فميزها بالمخرج وميزها بالاستطالة. فلو قلت مثلا على سبيل المثال لو قلت والزايا بالصفير والمخرج ميز من الذال وكلها تجي، فالذال والزاي كلاهما من حروف الجهر، وكلاهما من حروف الرخاوة، وكلاهما من حروف الاستفال، وكلاهما من حروف الانفتاح، وكلاهما من حروف الإصمات، فاشتبه في كل الصفات ما عدا صفة الصفير التي تميزت بها الزاي عن الذال، واختلف في المخرج. فلو قلت والزاي بالصفير والمخرج، طبعا كده البيت يعني غير موزون، لكن لو قلت مثلا والزاي بصفيرها ومخرجي ميز من الذال وكلها تجي، ثم عددت الكلمات التي أتت بحرف الزاي تمييزا لها عن الذال، فهل هذا يمنع من كونهما مختلفتان لا يمنع. واضح يا جماعة؟ فلذلك نقول أن الضاد والظاء تختلفان عن بعضهما البعض اختلافا كبيرا في الصوت، ولا يشتبهان إلا عند بعض الناس اللذان أو الذين يخلطون بينهما. واضح يا جماعة؟ طيب، لعلنا يعني في مشاكل في الانترنت، فنتوقف عند هذا الحد هذا الأسبوع بإذن الله سبحانه وتعالى، ثم نشرع بإذن الله في شرح مقدمة الناظم في الأسبوع القادم بإذن الله سبحانه وتعالى، لعل ما تكلمنا فيه يكون واضحا لجميعكم بإذن الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.